الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سم اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. الحديث الأول عن ابن عمر أن رجلا من اليهود قال يا أمير من كتابة الإسناد، قال الإمام البخاري حدثنا فلان إلى آخره، أن رجلا من اليهود قال يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو علينا نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وذكر الحديث. أطراف الحديث: هذا الحديث في كتاب الإيمان، باب زيادة الإيمان ونقصانه، صفحة 11، الحديث 45. طبعا الطبعة هي طبعة وزارة الإسلامية، دار السلام خرجتها من يعني بدون أجزاء. أي نعم، بدون أجزاء، طبعة واحدة. نعم، كتاب المرض طبعة الوزارة هي مصورة سوداء. أي نعم، سوداء هي مصورة عن طبعة الحرس. أي نعم، والحرس في أصلها مأخوذة من المجلد الواحد الذي اعتنى به الشيخ صالح وزير الشؤون الإسلامية، وجمع فيه الكتب الستة. مجلد كبير جمع فيه الكتب الستة وأشرف على طباعته. ثم جاءت الحرس الوطني، طبعوا هذه الستة مفردة، كل واحدة مفردة الثانية بطريقة تختلف، يعني الصفحة بدل ما هي أكثر من ذراع صارت صفحة عادية، وصارت الكتب كبيرة، ولا أصله في مجلد واحد بما أقرب من 2000 صفحة. نعم، صلى الله عليه. هو الجمع، جمع الكتب في مجلد واحد، هذه طريقة معروفة عند أهل العلم. كتب الستة نسخة بخط السندي في مجلد واحد، وتهذيب اللغة في 15 مجلد في مجلد واحد، تهذيب الكمال في مجلد واحد اللي طبع في 35 مجلد، وأيضا جامع الأصول وجد نسخة في مجلد واحد واللي طبع في 11 مجلد. هذه طريقة معروفة اللي يخف الحمل. صلى الله عليكم. كتاب المغازي، باب حجة الوداع، صفحة 747، الحديث 4407. كتاب التفسير، باب قوله اليوم أكملت لكم دينكم، صفحة 787، الحديث رقم 4606. وأخيرا في كتاب الاعتصام، صفحة 1251، والحديث رقم 7268. قال العيني، طبعا أردت الشيخ أني أجمع الموضوع، لأن العيني ذكر في لطائف الإسناد باب من خرجه أو تعدد مواضع عند البخاري، فقال العيني بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره. أخرجه البخاري أيضا في المغازي عن محمد بن يوسف، وفي التفسير عن بندر. أنت ذكرت أطراف الحين. أتعدى شيء عن محمد بن يوسف، وفي التفسير عن بندار عن ابن مهدي، كلاهما عن سفيان الثوري، في الاعتصام عن الحميدي عن سفيان بن عيينة عن مسعر، وغيره كلهم عن قيس بن مسلم عن طارق، وأخرجه مسلم في آخر الكتاب عن زهير بن حرب. أنت لو ذكرت السند بالبداية يتضح، مش عن طارق عن من يتضح، وفي السند الذي يدرس يعني فيه لطائف السند، وفيه أيضا صيغ أداء تختلف من سند إلى آخر نبه عليها، وهذه مطلوبة حتى في المنهج. نعم. ستأتي إن شاء الله بعنوان لطائف الإسناد. طيب، صلى الله عليه. وأخرجه مسلم في آخر الكتاب عن زهير بن حرب ومحمد بن المثنى، كلاهما عن ابن مهدي به، وعن عبد بن حميد عن جعفر بن عون به، وعن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب، كلاهما عن عبد الله بن إدريس عن أبيه عن قيس بن مسلم. وأخرجه الترمذي في التفسير عن ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة، وقال حسن صحيح. وأخرجه النسائي في الحج عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الله بن إدريس به، وفي الإيمان عن أبي داود الحراني عن جعفر بن عون به. مصروف جعفر، أحسن الله عليك. عن جعفر بن عون مصروف، أحسن الله عليك. عن جعفر بن عون، أحسن. نعم أحسن الله عليك. عن جعفر بن عون به مناسبة الحديث للباب. قال ابن بطال قوله اليوم أكملت لكم دينكم حجة في زيادة الإيمان ونقصانه، لأن هذه الآية نزلت يوم عرفة في حجة الوداع يوم كملت الفرائض والسنن استقر الدين، وأراد الله قبض نبيه، فدلت هذه الآية أن كمال الدين إنما حصل بتمام الشريعة، فمن حافظ على التزامها فإيمانه أكمل فإيمانه أكمل من إيمان من قصر في ذلك وضيع. ولذلك قال البخاري فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. وقد تقدم في أول كتاب الإيمان أن القول بزيادة الإيمان ونقصانه هو مذهب أهل السنة. قد تقدم في أول كتاب الإيمان أن القول بزيادة الإيمان ونقصانه هو مذهب أهل السنة وجمهور الأمة. قال العيني أخرج هذا الحديث هنا لأنه في بيان سبب نزول الآية التي هي من جملة الترجمة، وهي قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. تراجم ولا تراجم؟ والله الشيخ يبدو تراجم، هي تراجم الرجال. إيش بالضم ولا بال؟ أظنه بالضم الشيخ. أنا نعرف أنه بالضم تراجم بالحجارة. ترجمة. قال العيني قال ابن حجر قوله باب زيادة الإيمان ونقصانه، وقع الاستدلال في هذه الآية بنظير ما أشار إليه البخاري لسفيان بن عيينة، أخرجه أبو نعيم في ترجمته من الحلية في ترجمته من الحلية من طريق عمرو بن عثمان الرقي. قال قيل لابن عيينة إن قوما يقولون الإيمان كلام، فقال كان هذا قبل أن تنزل الأحكام، فأمر الناس أن يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا دماءهم وأموالهم، فلما علم الله صدقهم أمرهم بالصلاة. قيل للإمام أحمد إن قوما يقولون الإيمان قول وعمل، قال هذا أخبث قول. شلون يصير أخبث قول؟ أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل، يمكن بإخراج الاعتقاد منه. لا قول القلب واللسان معروف، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، هذا ما فيه إشكال. لكن كيف يقول شيخ الإمام أحمد هذا أخبث القول؟ ربما الشيخ ليس مشهورا عن هذا القول. من هو؟ الإمام أحمد. لا معروف أخبث قول. وين؟ لا ما هو بقصد هذا، هو قال هو نقل له عن قوم لا يرون العمل في الإيمان، وإنما قالوا ذلك تلبيسا ويرون به عمل اللسان فقط. قالوا ذلك ما بالتلبيس، ومرد قولهم إلى أنه قول فقط فلا يدخلون العمل، لأن فهم الكلام أحيانا يتوقف على معرفة القائل. في مثل هذه الحالة لو قيل له أن الشافعي يقول أو مالك يقول أن الإيمان قول وعمل، ما قال هذا هو مذهب أو مذهب على السنة. لكن لما ينقل له عن جهمية مثلا أنهم يقولون الإيمان قول وعمل، لا يعرف ما يقصدون بالعمل، ويريد العمل الذي نريده. هذه المسائل لابد تفهم بدقة ولا تراها تلخبط فيما بعد، يعني ما يفهمها بدقة ويكتبها بدقة تلخبط فيما بعد، لا سيما الإخوة اللي في بلدانهم فئات مبتدعة وفي عندهم ناس يجادلون بباطل، يقول هذا إمامكم، هذا إمام أهل السنة يقول هذا أخبث قول، إذن ما في عمل. ولا يقصدنا في العمل، يريد إثبات العمل، لكن هو على الطريقة التي يريدون. واضح أخوي؟ ها؟ جدا واضح. وأنت تحاول بقيت الأخوان. صلى الله عليه. قال قيل لابن عيينة إن قوما يقولون الإيمان كلام، فقال كان هذا قبل أن تنزل الأحكام، فأمر الناس أن يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا دماءهم وأموالهم، فلما علم الله صدقهم أمرهم بالصلاة ففعلوا، ولو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار. فذكر الأركان إلى أن قال: فلما علم الله ما تتابع عليهم من الفرائض وقبولهم قال: اليوم أكملت لكم دينكم الآية. فمن ترك شيئا من ذلك كسرا أو مجونا أدبناه عليه، وكان ناقص الإيمان، ومن تركها جاحدا كان كافرا، انتهى ملخصا. وتبعه أبو عبيد في كتاب الإيمان له، فذكر نحوه، وزاد أن بعض المخالفين لما ألزم بذلك أجاب بأن الإيمان ليس هو مجموع الدين، وإنما الدين ثلاثة أجزاء: الإيمان جزء، والأعمال جزآن، لأنها فرائض ونوافل. وتعقبه أبو عبيد بأنه خلاف ظاهر القرآن، وقد قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. والإسلام حيث أطلق مفردا دخل فيه الإيمان كما تقدم تقريره. فإن قيل: فلما أعاد في هذا الباب الآيتين المذكورتين فيه وقد تقدمتا في أول كتاب الإيمان؟ فالجواب أنه أعادهما ليوطئ بهما معنى الكمال المذكور في الآية الثالثة، لأن الاستدلال بهما نص في الزيادة وهو يستلزم النقص، وأما الكمال فليس نصا في الزيادة بل هو مستلزم للنقص فقط. ونحتاج أيضا ذكر الحديث في مواضعه بفصله وتراجمه، ثم بعد ذلك نستغني عن أطراف الحديث وكلام العين وغيره. تقول: هذا الحديث خرجه البخاري في كتاب الإمام، قال رحمه الله: باب، تذكر الترجمة والآيات والأحاديث والآثار اللي تابع الترجمة. نعم. ثم تقول: قال رحمه الله: حدثنا فلان وفلان برقمه. حدثنا، تذكر الرقم قبل حدثنا مثل ما هو موجود في البخاري. ثم الموضع الثاني: في كتاب كذا، في باب كذا، إلى آخر. في البداية، في النص، في أول كتاب، ما نحتاج أطراف ولا نحتاج، لتكون الصورة واضحة أمامنا، لأنها تحيل على شيء غير موجود. ومن ثم قال المصنف: فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. ولهذه النكتة عدل في التعبير للآية الثالثة عن أسلوب الآيتين، حيث قال أولا: وقول الله، وقال ثانيا: وقال. وبهذا التقرير يندفع اعتراض من اعترض عليه بأن آية أكملت لكم لا دليل فيها على مراده، لأن الإكمال إن كان بمعنى إظهار الحجة على المخالفين أو بمعنى إظهار أهل الدين على إظهار أهل الدين على المشركين فلا حجة للمصنف فيه، وإن كان يدل على زيادة ولا على نقص. صلى الله عليه. لكن الإكمال بمعناه المتبادر، ما هو ضد النقص، والتمام مرتبة بينهما، الكمال شيء والتمام شيء آخر أقل. التمام يقبل الكمال، والكمال لا يقبل، خلاص آخر شيء. ولو تأملنا في الآية وجدنا ذلك، الدين لا يقبل زيادة، والنعمة تقبل وزادت فيما بعد، زادت أضعاف مضاعفة من بعده عليه الصلاة، من بعد نزول الآية. ما أدري، درسنا في التعليم العام القديم في الهندسة الزاويتان المتتامتان والمتكاملتان، وطبقناه على هذا وجدناه يعني مناسب جدا. ذكرنا بتعريف المتكاملتان. 180 المتكاملتان، طيب معروف، والمتتامتان 90 درجة تمت 180. لا تكملة، النبي تكمل من الثمانية والتتمة وبعد آية يمكن قبل ما تولدون يمكن. ها نعم. إذا كان مجموعها 90 درجة هذه متتمة. إيه. 180 متكاملة. المقصود أنه ينطبق على معنى. ما في ولا زيادة. يعني لأن الشيخ الإكمال ضد النقص، التمام بينهما مرتبة. التمام يقبل الكمال. ولذلك يقبل الزيادة. الكمال لا يقبل خلاص. إذا كمل الشيء خلاص. يقبل النقص ما يقبل الزيادة. كيف نوجه في الآية أنه نزل بعدها أحكام؟ وين؟ اليوم أكملت لكم دينكم. يعني بعد ما في ولا حكم بعد هذا الأصل. خلاص كمل الدين. نعم. السلام عليكم. وإن كان بمعنى إكمال الفرائض لزم عليه أنه كان قبل ذلك ناقصا، وأن من مات من الصحابة قبل نزول الآية كان إيمانه ناقصا، وليس الأمر كذلك، لأن الإيمان لم يزل في وقته كامل. في وقته كامل. ومن مات قبل شرع بعض الأحكام نعم إيمانه كامل، لأنه عامل بما كلف به ولا يكلف بما لم يبلغه. لذلك الصلاة إلى بيت المقدس الذين ماتوا قال الله جل وعلا ما كان الله ليضيع إيمانكم من صلاتكم إلى بيت المقدس وأنتم غير مطالبين بغير ما بلغكم من الدين. نعم صلى الله عليه. وأن من مات من الصحابة قبل نزول الآية كان إيمانه ناقصا، وليس الأمر كذلك، لأن الإيمان لم يزل تاما. ويوضح دفع هذا الاعتراض جواب القاضي أبي بكر بن العربي صلى الله عليه. جواب القاضي أبي بكر بن العربي بأن النقص تارك فراغ. سمي شيخنا تارك فراغ والله من النسخ عليه. نعم. بأن النقص أمر نسبي، لكن منه ما يترتب عليه الذم ومنه ما لا يترتب. فالأول ما نقصه بالاختيار كمن علم وظائف الدين ثم تركها عمدا، والثاني ما نقصه بغير اختيار كمن لم يعلم أو لم يكلف، فهذا لا يذم بل يحمد من جهة أنه كان قلبه مطمئنا بأنه لو زيد لقبل ولو كلف لعمل. وهذا شأن الصحابة الذين ماتوا قبل نزول الفرائض. ومحصل الإشكال الذي أورده بعضهم في المسلم والكافر، المسلم جزاؤه الجنة عمره 60 70 80 كل 100 سنة، وجزاؤه جنة الخلد التي لا ينقطع نعيمها. لماذا لا يجازى بقدر ما عمله في الدنيا؟ وقل مثل هذا في الكافر، وهذا أظهر. مكث 70 سنة على كفره ثم بعد ذلك يجازى بالنار التي لا أمد لانقطاعها، خالد مخلد فيها. يقولون أين العدل؟ كفر 70 سنة يعذب أبد الآباد. ها؟ شو؟ هذا الجواب، أنه في قرارة نفسه أنه لو عمر إلى الآبد الآباد أنه يعيش مسلم وهذاك يعيش كافر. ها؟ لا، أن تفترض شخص ما يعرف هذا قدر زائد على عذابه، عليه وزر أو وزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لأنه لو زيد لقبل ولو كلف لعامل، يعني لو عمر إلى أبد الآباد هذا يبقى مؤمن، والثاني في قرار نفسه أنه يبقى كافر. شيخنا الاستجابة نقول يعني قد نقول أنها حصلت استجابة من هذا ولم تحصل من الكافر. لا، لكن بيقول لك استجابة وما استجاب 70 سنة، ليش يعذبها مليارات السنين؟ سنتين. ليش؟ لأنه في قرارات نفسه أنه بيستمر. في شيخنا جواب ذكر ابن أبي العز، قيل لأبي عاصم أرأيت محصلة أنه قال أن الهداية لله، فإذا أعطى ومنع لا أحد يستطيع أن يحاكم الله بشيء له ليس لغيره، ولا يسأل عما يفعل. والعدل حصل للناس كلهم، للثقلين العدل بالبيان حصل، العدل بالبيان حصل، لكن الفضل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ما أدري ضربت لكم مثال لما ضربت لكم مثل هذا، قلت لو مدحت لكم كتاب كلكم بالدرس وبلغكم هذا المدح على مستوى واحد، كلكم عرف هذا الكتاب بالتفصيل من خلال ذكري له. بعض الطلاب من هذا الدرس خرجوا راحوا يبحثون عن الكتاب وتعبوا في البحث عنه، بعضهم وجد وبعضهم ما وجد، خذ له أسبوع يدور على المكتبات ما وجد أو ما وجد، تعب. بقي مجموعة قلت لهم الكتاب يباع في المكتبة الفلانية، هذا فضل. طيب انصرف جل هذه المجموعة، بقي اثنين أو ثلاثة قلت عندي لكم نسخ، فضل الله يتميش، ذلك فضل الله يتميش. أنا ظلمت اللي طلعوا؟ لا، أيانت لهم خلاص. هذا مثال تقريبي والله المثل الأعلى، لكن يقرب المسألة. نعم صلى الله عليه. ومحصله أن النقص بالنسبة إليهم صوري نسبي، ولهم فيه رتبة الكمال من حيث المعنى. وهذا نظير قول من يقول إن شرع محمد. الآن هل فيه فرق بأن يصحح من 30 من 30 أو يصحح من 100%؟ أستاذ وضع أسئلة الدرجة الكبرى 30 وصحح للطلاب على هذا الأساس، وجاءت الفقرات مناسبة للثلاثين، تغير النظام قالوا الدرجة الكبرى 100. لما كنا ندرس بعض المواد 30 وبعضها 20 وهكذا، الآن وحده صارت 100 وصارت الفقرات مناسبة للمئة، النتيجة وش؟ واحدة الامتياز له حد، جيد جدا له حد، من 30 ومن 100 ما في فرق. نعم. الله عليك. وهذا نظير قول من يقول إن شرع محمد أكمل من شرع موسى وعيسى لاشتماله من الأحكام على ما لم يقع في الكتب التي قبله. ومع هذا فشرع موسى في زمانه كان كاملا وتجدد في شرع عيسى بعده ما تجدد، فالأكملية أمر نسبي كما تقرر، الله أعلم. قال ابن حجر: فإن قيل كيف دلت هذه القصة على ترجمة الباب؟ أجيب: من جهة أنها بيّنت أن نزولها كان بعرفة، وكان ذلك في حجة الوداع التي هي آخر عهد البعثة حين تمت الشريعة وأركانها، والله أعلم. وقد جزم السدي بأنه لم ينزل بعد هذه الآية شيء من الحلال والحرام. رجال الإسناد: قال العيني: الحسن أبو علي ابن الصباح بتشديد الباء الموحدة ابن محمد الفزاع. هذا ما هو مناسب أبدا، تنقل التراجم من العيني أو من غيره، تراجم لها كتب، تراجم لها كتب، لأنهم يخطئون. العيني جرير بن عبد الله ضبطه في موضع بجلي وفي موضعين بجلي، خطأ. وفيه من هذا النوع كثير، والكرماني مثله. وشيخنا الذي تخرج في شرح في عند المنذري ربعي ابن حراش معروف هذا اسمه، قال وهو بالخاء المعجمة، لو أثبتناه هنا وش تسوي؟ نعم صحيح. فالتراجم لها كتب. صلى الله عليه. المنذر ابن قطعة، شو الجزء الثاني من التقريب؟ تقريب جزئين ترى، هذا الأسود اللي عندك عندي يدك، جب الثاني. ها، المنذر ابن مالك بن قوطعة التقريب بضم القاف وفتح المهملة العبدي العواقي. طيب في شرح النوع على مسلم قال ابن قطعة بكسر القاف وسكون الطاء، أي من المعتمد؟ هذا كتاب متخصص لو ترجمنا له من النووي مثل ما صنعت أنت من العينين أخطأ. ولا شك شيخ خطأ بس يعلم. ولين منهجية ترى. منهجية ترجع في كل فن إلى أهله. وشيخنا يعلم الله أنا قصدي أنني فهمت أن المقصد أن نقرأ من الشروح. ما ظنت أنه يعني يكون بحث وإلا لا شك أن الأصل يرجع إلى. إن شاء الله نعدل هالشيخ. المقصود أنه بالأمثلة تبين لكم أن ما صنعتم هو تحتاج لعادة نظرنا. الله يسلمك. قال العيني الحسن أبو علي بن الصباح بتشديد الباء الموحدة لمحمد البزار بزاين بعدها راء بزاين بعدها راء الواسطي سكن بغداد. قال القسطلاني وللأصيلي البزار بزاين بعدها راء الواسطي المتوفى ببغداد سنة 60 و200. قال زكريا الأنصاري الحسن بن الصباح في نسخة الحسن بن البزاز بزاين ثم راء. خطأ. هو ابن البزاز. نعم. البزار بزاين ثم راء. وكذا وجدت شيء. يكون خطأ مطبعي ما يكون. ثم زاء. ها؟ لا ما تجي. لأنه ما نقول ثم زاء ثم زاي بالياء. لا. بزار. نعم. صلح. قال ابن حجر قوله حدثنا الحسن بن الصباح سمع جعفر بن عون مراده أنه سمع وجرت عادتهم بحذف أنه في مثل هذا خطأ لا نطقاً. خطاً. صلح. أنه في مثل هذا خطاً لا نطقاً كقال. قال العيني قبل حدثنا وسمعته وأخبرنا. كم راح عليك الحين من ترجمة البحث؟ الملاحظات. نعم. الله يسلمك. قال العيني قالوا كان خيارا من الناس. وقال أحمد كان أحسن الله إليك. قال العيني قالوا كان من خيار الناس. وقال أحمد بن حنبل ثقة صاحب سنة وما يأتي عليه يوم إلا وهو يفعل فيه خيرا. روى عنه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وروى الترمذي عن رجل عنه توفي ببغداد سنة 60 و200. الآن لو رجعت إلى الكرماني وجدت هذا الكلام الذي قاله العين عنده بالحر. نعم. صلى الله عليه. يعتمد على الكرماني بتراجم الرواة. صلى الله عليه. نعم. فيما ذكر محمد بن طاهر وابن عساكر. وقال محمد بن سرور المقدسي والكلبابي توفي سنة 49 و200. فعلى القول الأول تكون وفاته قبل البخاري لأن البخاري توفي سنة 56 و200. الثاني جعفر بن عون ابن جعفر بن عمرو ابن حريث المخزومي أبو عون. قال ابن معين هو ثقة. وقال أحمد رجل صالح ليس به بأس توفي بالكوفة سنة 70 و200. روى له الجماعة. الثالث أبو العميس بضم العين المهملة فتح الميم وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره سين مهملة واسمه عتبة ابن عبد الله ابن عتبة ابن عبد الله ابن مسعود الهذلي المسعودي الكوفي أخو عبد الرحمن. قال يحيى وأحمد ثقة توفي سنة 20 و100. روى له الجماعة. قال القسطلاني قال حدثنا أبو العميس بضم العين المهملة وفتح الميم وسكون مثناها التحتية آخره سين مهملة الهذلي المسعودي الكوفي المتوفى سنة 20 و100. قال العيني الرابع قيس بن مسلم أبو عمرو الجدلي الكوفي العابد سمع طارق بن شهاب ومجاهدا وغيرهما وعنه الأعمش ومسعر وغيرهما مات سنة 20 و100. قال القسطلاني قال أخبرنا عنه الأعمش ومسعر. نعم. ومسعر وغيرهما مات سنة 20 و100. قال القسطلاني قال أخبرنا قيس بن مسلم الكوفي العابد المتوفى سنة 20 و100 أيضا عن طارق بن شهاب يعني ابن عبد شمس الصحابي المتوفى سنة 23 و100. وقال المزي سنة لحظة طارق بن شهاب الصحابي يعني ابن عبد الشمس الصحابي المتوفى سنة من هو الصحابي الذي هو شهاب أي هو الصحابي وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما سمع. يصير الخضر ما يصير الصحابي. لأن إشكال نقول صحابي كيف يتغفز على 23 و100؟ مستحيل. لعل الشيخ يقصد عبد الشمس. لا يصير صحابي عبد الشمس مغير الرسول صلى الله عليه وسلم. عم جده احتمال يكون شهاب عطنا الأول. ومع ذلك الرجوع للتقريب في الصحابة غلط لأن للصحابة كتب. شوف طارق بن شهاب ابن عبد الشمس البجلي الأحمسي أبو عبد الله الكوفي قال أبو داود رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، مات سنة 82. منين جبت 23 و100؟ وفي الشهاد الساري لكن ما يمكن الشهاد الساري ما يندر فيه الخطأ. شوف لي الأول من الشهاد الساري هنا هنا فوق رأسي كان بعد من طبعة ما هي بحوق لنا. وش الطبعة اللي متمنى الآية؟ لا هذه هي الظاهر. صحابي المتوفى سنة 23 و100 وقال المزي سنة 83 وقيل سنة 2 وقيل سنة 4. والصحيح هذا خطأ منهم مو بخطأ مطبعي. خطأ من القسطلاني؟ اي مو بخطأ مطبعي. نعم صلى الله عليك. وقال المزي سنة 83 وقيل سنة 2 سنة 2 وقيل سنة 2 وقيل سنة 4 يعني 80. نعم صلى الله عليك. نعم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال العيني الخامس طارق بن شهاب بن عبد شمس بن سلمة بن هلال بن عوف بن جشم بن ظفر جشم صلى الله عليك مثل قثم وزفر صلى الله عليك ابن جشم ابن ظفر كذلك الأول تتبع الاسم الأول طارق بن والباقي كلها مجرورات يعني توابع لما بعد قبلهم أحسن لك ابن ظفر أو ظفر الذي بعده لا لعله ظفر عيني شو اللي عندك؟ نعم حسنا نبدأ الكتب العلمية وش هذه سلم كم ألا إلا ملاش إن شاء الله عليكم الأول لما بدأنا قبل 4 فصول أو 5 فصول أنت السادس قلنا لهم نبي الدرس يصير بالمكتبة المكتبة العامة لأننا نستفيد من المكتبة مكتبة جامعة الملك سعود وهي من المكتبات الحافلة بمكتبات أهل العلم ما شاء. ها؟ ما شاء. شو؟ يقول ما شاء الله مكتبة حافلة وشروا من بعض العلماء كتبهم منها مكتبة شيخ يقال أبو سليمان الصنيع لو تراجعون المكتبة تشوفون هالكتب أندر الكتب كتبه ومعرفة الكتب والتفريق بين طبعاتها وفنترة ومفيد جدا يعني ما هم من متين العلم لكن من طرفه ومن وسائله. أنت بتقول لي والله ابن باز ما يعرف طبعات وابن ذي ما يعرف تقولون لي هذا الكلام لكن معرفته أيضا نعتمد على طبعات ما كتاب جزء القراءة خلف الصلاة تطبع مثل هذا الطباع ونعتمد عليها جزء القراءة خلف الصلاة عنوان الكتاب مرة جزء القراءة خلف الصلاة وش جزء القراءة خلف الصلاة للإمام البخاري هذا اسمه لا جزء القراءة خلف الإمام هذا كتاب البخاري وطابعينه المدار الكتب العلمية هذا جزء القراءة خلف الصلاة تصحيف يا شيخ مش تصحيف العنوان ما المشكلة عنوان العنوان الكبير في الكتاب جزء القراءة خلف الصلاة. ها؟ يقرأ خلف الصلاة. نعم. صلاح لي. وش القاموس؟ القاموس أقرب شيء. شو القاموس عندك؟ بعده ذا ولا اللي بعده؟ افتح ذا شوف خلنا نشوف. أربعة بعد خلنا نشوف. افتحها. لا لا بالثاني ذاك اللي وراك اللي وراك أول الثاني أحيانا يضبط الأسماء يضبط وبعد هل اللغة يخطئون في الأسماء يخطئون في الأسماء لأن الجوهري في صحاحه قال أويس القرني نسبة إلى قرن المنازل أخطأ في هذا وهذا قرن قبيلة ويخطئون في الأحكام على الرجال في القاموس شهر في الكلام على لفظ شهر قال وشهر بن حوشب محدث متروك ما هو متروك ضعيف لكن ما هو متروك شو الاعتماد على الكتب المتخصصة؟ أنا أثنى به من أجل الضبط بس ولا ما نعتمد عليه بشيء إلا في تخصصه. وأنت اللي أقحمتنا في هذا ولو اقتصرت على التقريب ما وصل هاللفظة اللي أشغلتنا. تبس علينا شيخ مراد في البحث. أنا كنت قصدي شيخنا ما نهمل كلام العيني في الرجال وكذا. لا. وإن شاء الله عدل الكتب وهذا الأصل. يفهم كتب الرجال كان المفهوم الشيخ إنه ما نضحك الله يفضل مهن مكلفين كأكثر ما تطيق بس المسألة منهج الله يسلمك لا والله ما اتضحت الرؤية شيخنا ها؟ ما اتضحت كنت تقصد الشيخ إنه لأنهم الكلام العيني في الرواة وكذلك ابن حجر يعني ما كنت أفهم من المقصد هو أن يكون بحث يعني إيه تجاوز ضبط سهل طبعا. وان رجعت وضبطتها لا ان شاء الله راجحها و... طيب صحة ان شاء الله لان الوقت مشى احنا ما كملنا ولا حديث صلى الله عليه بيان لطائف اسناده قال الكرماني وهذا الاسناد رجاله كوفيون الا اوله واخره وقال اول شوف هنا قال قلت بجيل بفتح الباء الموحده وكسر الجيم هم هي ام ولد انمار هذا كلام العيني ضبطها بجيلة في موضعين بضم الباء وخطط خطط ما قال به أحد نعم صلى الله عليه بيان لطائف إسناده قال الكرماني وهذا الإسناد رجاله كوفيون إلا أوله وآخره وقال أولا حدثنا وثانيا سمع وثالثا حدثنا ورابعا أخبرنا وخامسا عنعنا مراعاة لاصطلاحهم ولفظ سمع نص في قراءة الشيخ لا مراعاة الاصطلاح ما ذلك المشكلة البخاري لا يراعي الاصطلاح في صيغ الأدب فالتحديث والإخبار بمعنى واحد عنده نعم صلى الله عليه ولفظ سمع نص في قراءة الشيخ بخلاف حدثنا فإنه ظاهر فيها إذ لا فرق بين حدثنا وأخبرنا عند كثير هو رأي البخاري لا فرق نعم ولا يخفى أن لفظ قال مقدر فيما يومئذ تحدث أخبارها نعم صلى الله عليه ولا يخفى أن لفظ قال مقدر فيما لا يصح الكلام إلا بتقديره وعند القراءة يجب التلفظ به عند الجمهور قال العيني منها أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة ومنها أن فيه رواية الصحابي عن صحابي ومنها أن ثلاثة منهم كوفيون قال القسطلاني وفي رجال هذا الحديث ثلاثة كوفيون ورواية صحاب عن صحابي والتحديث والإخبار والعنعنة وأخرجه المؤلف في المغازي والتفسير والاعتصام ومسلم والترمذي وقال حسن صحيح وكذا النسائي في الإيمان والحج بيان اللغات قال العيني قوله من اليهود هو علم قوم موسى عليه السلام وفي العباب اليهود اليهوديون ولكنهم حذفوا ياء الإضافة كما قالوا زنجي وزنج وزنج ورومي وروم وإنما عرف على هذا الحد فجمع على قياس شعيرة وشعير ثم عرف الجمع بالألف واللام، ولولا ذلك لم يجز دخول الألف. يعني فرق بين واحده وجمعه هنا بالياء وشعيرة وشعير شعير بالتاء مثل سدر وسدرة ونبقى نبقى. صلى الله عليه. ولولا ذلك لم يجز دخول الألف واللام لأنه معرفة مؤنث. دخول الألف والياء واللام تغني عن ياء النسب، تغني عن اليهود بدل يهودي، كان لا يستنزه من البول بدلا من بوله، تغني عن المضاف إليه الياء الأل. نعم صلى الله عليه. لأنه معرفة مؤنث يجري في كلامهم مجرى القبيلة ولم يجري كالحي انتهى، وسموا به اشتقاقا من هذا. كالقبيلة فيعامل معاملة المؤنث ولا يعامل معاملة المذكر. نعم صلى الله عليه. وسموا به اشتقاقا من هاد أي ماله، أي في عبادة العجل، أو من دين موسى، أو من هذا إذا رجع من خير إلى شر ومن شر إلى خير. ومنه قوله جل وعلا إن هدنا إليك. نعم. أو من هذا إذا رجع من خير إلى شر ومن شر إلى خير لكثرة انتقالهم من مذاهبهم، وقيل لأنهم يتهودون أن يتحركون عند قراءة التوراة، وقيل وهكذا يصنع المسلمون الآن لو من سنين من قديم الحركة لقراءة القرآن تبعا له. حتى تبع اليهود، ما أخذ من اليهود التهود الحركة. نعم صلى الله عليه. وقيل معرب من يهوذا ابن من يهوذا ابن يعقوب بالذال المعجمة ثم نسب إليه فقيل يهودي ثم حذفت الياء في الجمع فقيل يهود. وكل منسوب إلى جنس الفرقة وكل منسوب إلى جنس الفرق لا أحسنت وكل منسوب جنس الفرق بينه صلى الله عليه. وكل منسوب إلى جنس الفرق بينه وبين واحده بالياء وعدمها نحو روم نحو روم ورومي كما ذكرناه. قال الكرماني قوله اليهود هو علم قوم موسى عليه السلام، ويهود معرفة أدخل عليها لام التعريف، وسموا بها اشتقاقا من هاد أي مالوا، إما من عبادة العجل أو من دين موسى، أو من هاد إذا رجع من خير إلى شر ومن شر إلى خير لكثرة انتقالهم من مذاهب وقيل لأنهم يتهودون أن يتحركون عند قراءة التوراة، وقيل معرب من يهود بن يعقوب. هذا الذي تقدم في كلام الكرماني والعيني ومخوذ من الكرماني. نعم صلى الله عليه. قال العيني قوله معشر اليهود، المعشر الجماعة الذين شأنهم واحد، ويجمع على معاشر. قوله عيدة على وزن فعل. على وزن فعل. فعل. على وزن فعل أصله عود لأنه من العود، سمي به لأنه يعود في كل عام. وقال عود من العود إلى العيد لئلا يشتبه بالخشب نحو. نعم. صلى الله عليه. وقال الزمخشري في قوله تعالى تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، قيل العيد هو السرور العائد، ولذلك يقال يوم عيد، وكأن معناه تكون لنا سرورا وفرحا. ويجمع على أعياد فرقا بينه وبين أعواد الذي هو جمع عود. قوله بعرفة، يوم عرفة هو التاسع من ذي الحجة، تقول هذا يوم عرفة غير منون، ولا يدخلها الألف واللام لأن عرفة علم لهذا المكان المخصوص ففيها العلمية والتأنيث، وقد يطلق على اليوم المعهود أيضا. قال زكريا الأنصاري معشر اليهود بالنصب على الاختصاص بأعني أو نحوه، والمعشر الجماعة شأنهم واحد. إذا قلت صمت عرفة صايم من المكان ولا اليوم؟ لا الزمان. نعم صلى الله عليه. والمعشر الجماعة شأنهم واحد، لاتخذنا ذلك اليوم عيدا أي لعظمناه وجعلناه عيدا لنا في كل سنة لعظم ما حصل فيه من كمال الدين. أي آية؟ أي هي هي هي آية بالمد. نعم صلى الله عليه. فالخبر محذوف ولم يقل تلك الآية، لأن السؤال بأي عن تعيين المشارك والمطلوب تعيين تلك الآية، وما يسأل بها عن الحقيقة وليس مرادة هنا. بيان الإعراب. قال العيني قوله سمع جعفر فعل وفاعل ومفعول وقبله شيء. بيان المعاني. قال ابن حجر قوله أن رجلا من اليهود، هذا الرجل هو كعب الأحبار، بين ذلك مسدد في مسنده، والطبري في تفسيره، والطبراني في الأوسط، كلهم من طريق رجاء بن أبي سلمة عن عبادة ابن نسي عن عبادة ابن نسي بضم النون وفتح المهملة، عن إسحاق بن خرشة، عن قبيصة بن ذؤيب، عن كعب، وللمصنف في المغازي من طريق الثوري عن قيس بن مسلم أن ناسا من اليهود، وله في التفسير من هذا الوجه بلفظ قالت اليهود، فيحمل على أنهم كانوا حين سؤال كعب عن ذلك. يوم جمعة المرجع عندك، يوم جمعة 27 تحت آخر شيء منحة الباري، هذا اسمه زكريا الأنصاري، من نعم زكريا الأنصاري، هذا اسمه منة الباري، أظنه منحة كاتب مراجع. لا ما كتبت الشيخ وراك، ما تصورته الشيخ للبحث، لكن أكتبها إن شاء الله تصيغة إن شاء الله. هذا الجزء من طبعته الأولى على هامش إرشاد الساري طبع الميمنية، غير هذا اسم، هذا طبعة الرشد. أي نعم العشرة. أي نعم حسن. إيه ما دش اعتمدوا عليه، راجع مقدم. نعم. طبعتهم. نعم صلى الله عليه. قوله لاتخذنا إلى إلى آخره، أي لعظمناه وجعلناه عيدا لنا في كل سنة لعظم ما حصل فيه من إكمال الدين. والعيد فعل من العود، وإنما سمي به لأنه يعود في كل عام. قوله نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، زاد مسلم عن عبد بن حميد عن جعفر بن عون في هذا الحديث ولفظه إني لأعلم اليوم الذي أنزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، وزاد عن جعفر بن عون والساعة التي نزلت فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قيل كيف طابق الجواب السؤال، لأنه قال لاتخذناه عيدا، وأجاب عمر رضي الله عنه بمعرفة الوقت والمكان ولم يقل جعلناه عيدا. والجواب عن هذا أنها نزلت في أخريات نهار عرفة، ويوم العيد إنما يتحقق بأوله، وقد قال الفقهاء أن رؤية الهلال بعد الزوال للقابلة، قاله هكذا بعض من تقدم. وعندي أن هذه الرواية اكتفي فيها بالإشارة، وإلا فرواية إسحاق عن قبيصة التي قدمناها قد نصت على المراد، ولفظه نزلت يوم جمعة يوم عرفة، وكلاهما بحمد الله لنا عيدا. لفظ الطبري والطبراني وهما لنا عيدا، وكذا عند الترمذي من حديث لنا وهما لنا عيدان، وكذا عند الترمذي من حديث ابن عباس أن يهوديا سأله عن ذلك فقال نزلت في يوم عيدين يوم جمعة ويوم عرفة. فظهر من باب أنها تعود وتتكرر كل سنة وفي كل أسبوع، وإلا باتخاذ الشعيرة شعيرة العيد بمظاهره ومراسمه الشرعية والعادية والعرفية ليست إلا ليومي الفطر والنحر، فليس لنا في السنة إلا عيدين فقط. يوم الجمعة صلى عليه، يوم الجمعة مثلا لو احتفل به عيد الأسبوع، لكن ما يتخذ فيه زيارات ومثل العيد مراسم العيد المعروفة وإظهار فرح. لا صلى الله عليه من وجه يعني تحفة الباري، اسمه تحفة الباري، لكن الرشد ما أدري شو اللفق على اسمه. صلى الله عليه. هذا طبعته القديمة من وين كم؟ من 1327 أو 28، من أكثر من 100 سنة، تحفة الباري. نعم صلى الله عليه. فظهر أن الجواب تضمن أنهم اتخذوا ذلك اليوم عيدا وهو يوم الجمعة، واتخذوا يوم عرفة عيدا لأنه ليلة العيد، وهكذا كما جاء في الحديث الآتي في الصيام شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحج وذو الحجة. طيب شهر عيد ذو الحجة أكيد لأن العيد فيه، لكن رمضان هو شهر عيد لأنه يعقبها العيد، بس هل يضاف إليه العيد ولا العيد عيد من شوال وليس من واقف الشوال؟ ها؟ واقع حدثهم في الشوال. نعم. بسبب هذا شهر ذي الحجة لا إشكال لأن العيد في وسطه، فيضاف إليه وقد انتهى. انتهى رمضان. الشيخ ذكر هنا أنه ليلة العيد. شلون ليلة؟ قال هنا لأنه ليلة العيد. شلون ليلة العيد؟ خلاص بغروب الشمس من آخر يوم انتهى رمضان. في انتهاء إيش؟ إضافة ليست زمنية. شهر عيد. مش كيف تضيف العيد الشهر إلى العيد وهو ما هو فيه؟ والاتصال وش يعني؟ يمكن أن تفعل شيء في أول يوم من شعبان تقول فعلته في رجب للاتصال؟ ها؟ ما يكون شوال يا شيخنا؟ شوال، شوال مستقل منفصل. أول يوم من شوال مثلاً؟ ما بتبع، ما بتبع رمضان قطعا، ولا لازم صيام، ولا يحرم صيام، مباينة تامة. أنا أقول الإضافة، الإضافة من أجل إيش؟ مثل إضافة العيد لذي الحجة لأنه فيه ما فيه إشكال. ها؟ في أثناء، في أثناء، إذا كان في أول في آخر، المنه في أثناء. هل ممكن يقال يا شيخ أنه في أحكام في العيد تتعلق بإتمام رمضان؟ وش؟ صدقة الفطر. مسألة التلفيق هذا ما يمشي. أنا أريد لماذا أعيد أضيف الشهر إلى العيد وهو خارجه بس؟ يمكن لأجله، يمكن إضافة إضافة لأجله. وأنت لو قلت عيد رمضان، لكن من تقول شهر فعيد؟ يعني عيد لأجل رمضان. أنت إحنا نبي العكس، إحنا ما نبي هذا الكلام. يا رمضان. إحنا نبي العكس. نبي العكس، هو الاتصال والقرب قد يضاف إليه بدليل. ها؟ خلكم معي. للاتصال يضاف إليه من أجل اتصاله والتصاقه به، كما قيل المغرب وتر النهار في حديث عائشة، هو لم يدخل في النهار، خارج النهار، غابت الشمس. في حديث عائشة أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فرضت صلاة نعم السفر إلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة، إلا الصبح فإنها وإلا المغرب فإنها وتر النهار. اقرأ. سم صلى الله عليك. قال العيني قوله أن رجلا من اليهود، هذا اسم هذا الرجل هو كعب الأحبار، صرح بذلك مسدد في مسنده، الطبري في تفسيره، والطبراني في الأوسط، كلهم من طريق رجاء بن أبي سلمة عن عبادة بن نسي بضم النون وفتح السين المهملة، عن إسحاق بن قبيصة بن ذؤيب عن كعب، فإن قلت روى البخاري في المغازي من طريق الثوري عن قيس بن مسلم أن ناسا من اليهود، وأخرج في التفسير من هذا الوجه بلفظ قالت اليهود، فكيف التوفيق بين هذه الروايات؟ قلت التوفيق فيها أن كعبا حين سأل عمر رضي الله عنه حين سأل عمر رضي الله عنه عن ذلك كان معه جماعة من اليهود. قوله أي آية، كلمة أي ها هنا للاستفهام، وهو اسم معرب معرفة، وهو اسم ولا معرب؟ أحسن الله إليك. نعم، وهو اسم معرب معرفة للإضافة، وقد تترك الإضافة وفيه معناها، وإذا كان الذي أضيف إليه مؤنثا لا يجب دخول التاء فيه، وإنما يجب إذا وقع صفة لمؤنث نحو مررت بامرأة أية امرأة أية امرأة. لكن لو أضفت، إذا وصفت تأتي بالتأنيث للمطابقة. لكن إذا أضفت مررت بأي امرأة. نعم. صلى الله عليه. ونظير قوله أي آية قوله تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فإن قلت ما الفرق بين الاستفهام به وبين الاستفهام بما نحو ما تلك الآية، قلت السؤال بأي إنما هو عمل يميز أحد المشاركات يميز أحد المشاركات وبما عن الحقيقة. والغرض ها هنا طلب تعيين تلك الآية وتمييزها عن سائر الآيات التي في الكتاب مقروءة. قوله قد عرفنا ذلك اليوم معناه أن ما أهملناه ولا خفي علينا زمان ولا خفي علينا زمان نزولها ولا مكان نزولها، وضبطنا جميع ما يتعلق بها حتى صفة النبي عليه السلام وموضعه في زمان النزول وهو كونه عليه السلام قائما حينئذ، وهو غاية في الضبط. وقال النووي معناه أن ما تركنا تعظيم ذلك اليوم. وقال النووي معناه أن ما تركنا تعظيم ذلك اليوم والمكان، أما المكان فهو عرفات وهو معظم الحج الذي هو أحد أركان الإسلام، وأما الزمان فهو يوم الجمعة ويوم عرفة، وهو يوم اجتمع فيه فضلان وشرفان ومعلوم تعظيمنا لكل واحد منهما، فإذا اجتمع زاد التعظيم فقد اتخذنا ذلك اليوم عيدا وعظمنا مكانه أيضا. وهذا كان في حجة الوداع، وعاش النبي عليه السلام بعدها ثلاثة أشهر. قوله والذي نزلت فيه على النبي عليه الصلاة والسلام، زاد مسلم عن عبد بن حميد عن جعفر بن عون في هذا الحديث، ولفظه إني لأعلم اليوم الذي أنزلت فيه، ولأحمد عن جعفر بن عون والساعة التي نزلت فيها على النبي عليه السلام. فإن قلت كيف طابق الجواب السؤال لأنه قال لاتخذناه عيدا، فقال عمر رضي الله عنه عرفنا أحواله ولم يقل جعلناه عيدا. قلت لما بين أن يوم النزول كان عرفة. لما صلى الله عليه. قلت لما بين أن يوم النزول كان عرفة، ومن المشهور أن اليوم الذي بعد عرفة عيد للمسلمين، فكأنه قال جعلناه عيدا بعد إدراكنا استحقاق ذلك اليوم للتعبد فيه. فإن قلت فلما جعلوا يوم النزول عيدا، قلت لأنه ثبت في الصحيح أن النزول كان بعد العصر ولا يتحقق العيد إلا من أول النهار، ولهذا قال الفقهاء ورؤية الهلال بالنهار لليلة المستقبلة فافهم. قال القسطلاني أن رجلا من اليهود هو كعب الأحبار قبل أن يسلم، كما قاله الطبراني في الأوسط. هو مأخوذ من الحجر ولا يعني ما في جديد. صلى الله عليه. فوائد الحديث. قال الكرماني فإن قلت هل فرق بين أن يقال أي آية وأن يقال ما تلك الآية، قلت نعم، السؤال بأي إنما هو عما يميز أحد المشتركات وبما عن الحقيقة. والغرض ها هنا طلب تعيين تلك الآية وتمييزها عن سائر الآيات التي في الكتاب مقروءة. قال الكرماني لكن هذا من فوائد الحديث. وش الفوائد؟ وش معنى الفوائد؟ هذا تقدم هذا الكلام. أي نعم. وش اللي جعل هذا تحت عنوان ذاك تحت عنوان؟ وكلام العين مأخوذ من الكرماني كما هو معلوم، وهذا يجعلنا نعتمد الترتيب الزمني بين الشروح لنعترف لأهل الفضل بفضله. وإذا نقلنا كلام الكرماني وجدنا كلام مكرر عند العين ما نقلناه، ما نحتاجه، لكن الآن محتاج كلام الكرماني لأنه أقدم. نعم. قولت يميز أحد المشتركات صفات السؤال عاصف. لا أي يوم من المشارك له من الأيام. نعم. قال الكرماني فإن قلت عرفة والجمعة يدلان على الزمان، فما الذي يدل على مكان النزول؟ قلت إما أن يقال علم من عرفة أيضا، إما لأن زمن الوقوف بعرفة إنما هو في عرفات، وإما لأن عرفة قد تطلق على عرفات فيرادها هنا كلا المعنيين على من جوز أعمال اللفظ المشترك في معنيين إعمال. صلى الله عليه. على من جوز إعمال اللفظ المشترك بينما في معنيين كالشافعي وغيره يعني الحقيقي والمجاز ممنوع عند الجمهور. أو يقال إنما قال عرفنا المكان ولكن لم نتعرض لتعيينه، فإن قلت بما يتعلق بعرفة قلت إما بقائم أو نزل. الجار المجرور بعرفة أين متعلق الجار المجرور؟ نعم. قوله يوم الجمعة في بعض الروايات يوم جمعة يوم جمعة وهو بضم الميم وإسكانها وفتحها، والفرق بين فعله والضم أيضا وهو أشهرها جمعة، يقول أيضا بكسرها جمعة وجمعة كهمزة والهمزة. نعم قل يا بسكان جمعة وبها قرأ الأعمش. نعم صلى الله عليه. والفرق بين فعله ساكن العين وفعله متحرك أن الساكن بمعنى المفعول والمتحرك بمعنى الفاعل. يقال رجل الهمزة يعني هامز والهمزة. نعم صلى الله عليه. نعم يقال رجل ضحكة بسكون الحاء أي مضحوك عليه، وضحكة بفتح العين بتحريك الحاء أي ضاحك على غيره، وكذا ضحكة هذا يضحك عليه، وضحكة نعم يضحك من الناس يضحك عليهم كما تقول رحلة يعني يرحل إليه. نعم وكذا همزة والومزة فمعناها إما مجموع فيه الناس أو جامع للناس، وهذه قاعدة كلية. قال ابن رجب وقد خرجه ابن جرير الطبري في تفسيره من وجه آخر عن عمر وزاد فيه أنه قال وكلاهما بحمد الله لنا عيدا، وخرجه الترمذي عن ابن عباس أنه قرأ هذه الآية وعنده يهودي فقال لو أنزلت هذه الآية علينا لاتخذنا يومها عيدا، فقال ابن عباس فإنها نزلت في يوم عيدين يوم جمعة ويوم عرفة، فهذا قد يؤخذ من أن الأعياد لا تكون بالرأي والافتراء كما يفعله أهل الكتابين من قبلنا، إنما تكون بالشرط. أهل الكتابين وغيرهم كان يعيد على كيف. نعم فهذه الآية لما تضمنت إكمال الدين وإتمام النعمة أنزلها الله في يوم شرعه عيدا لهذه الأمة من وجهين، أحدهما أنه يوم عيد الأسبوع وهو يوم الجمعة، والثاني أنه يوم عيد أهل الموسم وهو يوم مجمعهم الأكبر وموقفهم الأعظم، وقد قيل أنه يوم الحج الأكبر، وقد جاء تسميته عيدا من حديث. والأكثر على أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر لأنه تكون فيه أكثر أعمال الحج. نعم صلى الله عليه. وقد جاء تسميته عيدا من حديث مرفوع خرجه أهل السنن من حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. وقد أشكل وجهه على كثير من العلماء، لأنه يدل على أن يوم عرفة يوم عيد لا يصام كما روي ذلك عن بعض المتقدمين، وحمله بعضهم على أهل الموقف وهو الأصح لأنه اليوم الذي فيه أعظم مجامعهم ومواقفهم بخلاف أهل الأمصار. فالسنن نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة بخلاف أهل الأمصار، فإن اجتماعهم يوم النحر، وأما أيام التشريق فيشارك أهل الأمصار أهل الموسم فيها لأنها أيام ضحاياهم. من الأصل؟ أهل الموسم ولا أهلهم؟ لا الأصل في الحج أهل الموسم. من المشارك ومن المشارك؟ مشارك أهل الأمصار. المشارك نعم، فيشارك أهل الأمصار أهل الموسم. نعم أحسن الله إليك. فيشارك أهل الأمصار أهل الموسم فيها لأنها أيام ضحاياهم وأكلهم